ولا يلزم عن نعمته بالعباد كلها من سبحانه وتعالى، فله تعالى المطر جل وعلا. ونحمده ونستعينه، له الحمد ونحن نحمده ايضا ومن اهل ذلك، ونستعينه في مهماتنا ونستغفره لانه هو الغفار للذنوب لا غير سواه سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من شرور انفسنا زياده الله في الاخبار السيئه في اعمالنا الى اخره. هذا من الخطه فيها تناول على الله وضراعه اليه وضراعه من الحول والقوه وطلب للعمل والمغفره. واستعذ بالله من شرور النفس، فانما وقاه الله شر نفسه وسيئات عمله فقد افلح. وهما دعوتان عظيمتان، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ويعلم انه الهادي لا سواه، وان من هداه الله هو المهتد ومن اضل فهو الضال. وان يرد على قدره فانه هاك، ومن سار في بدل الباطل بل القدر هو المعين والموفق هو الهادي سبحانه وتعالى. فيه الشهادتان، تبديل الشهادتين عند العبد انه سبحانه المعبود والمستعان، وان رسوله المتبع عليه الصلاه والسلام، وان من رحمه الله واحسانه وشرعه هذا العبد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، العبد الشرعي الذي يحل المراه لك فلما كانت حراما. والعبد يحضر اربعه: الزوج والولد والشهيدان. ويأتي الحديث الصحيح ذلك حيلا بالولد كما تلقى وشاهد العبد. المقصود انه من جمهور اهل العلم لا بد من الولي والشاهدين، ومسك فيها خلاف ياتي كما عليهم باحاديث الولي ان شاء الله. فلا بد من هذين الامرين: اولا وجود الولي، والثاني وجود الشاهدين. ولا يتم النكاح الا بهذا مع خلو الزوجين من الموانع والمرأة تجلس عدة وليس لها مانع من النكاح كالتحريم كالإحرام ولكن القرابة من نحو ذلك سليما، ليس بينها وبين ما يمنع من قرابة ولا رضاع ولا عدة ولا إحرام، كل زوج كذلك سليم من الموانع صالح لها رحمه الله. لا يكون كافرا ولا مسلما، ولا تكون مثلية وهو مسلم فإما مسلم وإما إسلامية. المقصود خلوه من الموانع، لا بد من تكون الزوجين خلوا من الموانع، موانع النكاح خلو الولي وخلو الشاهدين. ويستحب هذه الخطبة مع قراءة الآيات الثلاث، وفي آيات قراءتهما التزكية بتقوى الله وأن يستحق العبادة والطاعة جل وعلا، وأن أصل هذا النسل من شخصين آدم وحواء. الآية الثانية: يعني أن التقرب من خلق النفس واحدة، خلق الزوجة التركيب، لأنكما معشر الزوجين أصلكما من نفس واحدة من آدم وحواء، تركيب مبدئهما ليعبد هذا الرب العظيم الذي خلقهما وخلق أصلهما، وليتقوه عز وجل في هذا النكاح وفي غيره. وهذا الحديث كثير بأنه تجمع روايات الطرق والخارج، وأذكر أن الشيخ ناصر بن عبد الله جمع فيها. أذكر ينبغي لأحدكم أن يجمع في عتيبة، وهل جمع الشيخ ناصر كافي أم لا؟ من يلتزم أن يكون قرر تعرف هذا الحديث؟ من يدري من أسوان؟ هل المسعود في ضبط الحالة؟ نحصل حتى لا قل إن شاء الله. والحديث الثالث والثالث والرابع حديث المغيرة أجابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة وأبي هريرة، هذه الحديث الأربعة كلها تدل على شرعية ولي المرأة تريد خدمتها قبل ان يتزوجها، فان قدر منها ما يدعو الى نكاحها فيقدم، وقدر ما لا يعجبه فلا يقدم، فيسحب له ان يراها ان يتمكن، ويسر له ان يراها فهو اولى من هذا في روايه المغيره. فان ذلك اقرب الى ان يؤذن بينكما عن جابر خطر عن المراه فان استطاع يضر منها فيفعل عن الغيره الا فانظر اليها، هذا يدل على شرعيه النظر للمخطوبه اذا تيسر ذلك. قال جابر ذهبت وتخبات لها تحت النخل حتى رايت منها ما دعاني الى تزوجها، فليس بشرط ذلك ان ترضى او تعلم، ولو لم تعلم ولو لم ترضى تفعل الاسباب حتى يراها، واذا سمح اهلها بذلك وجمع بينهما فلا باس، لكن من دون حلوى يراها لكن لا يحلو بها ثم عاتيها او امها او غيرهما حتى يرى منها ما يدعو الى نكاحها او الى ترضى في الوجه واليدين والزين، واذا راى الشعر فلا باس على الصحيح. المقصود سوء ظاهر النظر كثيرا من يد والوجه وقدم شعر. الحديث السادس حديث ابن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى اتقى الخاطب قوله قبلها او يدعى له، متفق عليه. هذا جاء في عده اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن خطبه على خطبه اخيه، والسر في هذا والله اعلم انه وسيله الى الشحناء، ولانه سبق الى شيء لم تسبق اليه فهو اولى، ولو سبقت فهو اولى، ولانه متى علم اثر في نفسه ثم سبب شرا ونزاعا وغضبا، مثل عدم البيع عن بيع وعدم الشراء على شراء، هذا من جنسه، فقد يكون اعظم السلعه قد يجدها عند غير هذا، ولكن المراه التي اراد قد لا يجدها، فقال صف على خدمته فيها شر كثير، ولهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام، قال لا يخطب على خدمته حتى يعلم حتى يترك الخاطب قوله قبل او يعلم يعني حتى الاول او يعني يقول لا لم تخطب او يرد يردونه يردوا او ترك او اذن فلا باس، اما ما دام لا يعلم فانه لا يخطب. قال بعضهم انه يحرم اذا عرف انه اجابوه، ما دام لا يعرف هذا قول ليس بشيء، صواب انه يحرم مطلقا ولو لم يعلم انه اجابوه، اذا اجابوه فلا شك في هذا، لكن حتى ولو لم يجيب ما دام علم انه خطب فلا يخطب، ويطلق الحديث صلى علي بن هريرة من عن ذلك أيضا يطبع على خدمة أخيه في حديث فاطمة بنت قيس أن رفعت النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل وأسامة بن زيد قد خطبوها جاورت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أنا أنشئ أسامة، هذا محمود عند اهل العلم على ان كل واحد خطب لا يجوز، ليس معنى ان كل واحد خطب على خطبته لا، محمول على انهم كل على ان كل واحد خطب ولا يشعر بالاخر، وهذا هو ظن بهم رضي الله عنهم وارضاهم، فلهذا اشار عليها في رساله وسامه مولى يقول له وهكذا ابوه زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني كلب رضي الله عنهم، فقال انت يا اسامه فلهذا، ثم قال انت يا اسامه هذا نجحته فجعل الله خيرا وتبكره، وقال في معاويه انه صعلوك لا مال له، وقال في ابي جهل انه لا يضع عصا عن عاتقه وضرب للنساء، فاثر عليها في اسامه وصار النظر على معاويه وابي جهل من الاسباب التي ذكرها عليه الصلاه والسلام، وفي هذا ان المستشار مؤتمن والمستنصح يجب عليه ان ينصح، فاثر عليه الصلاه والسلام باسامه شاب مناسب لها، ومعاوية ذكر علة من الفقير قد يشفع وقد لا يحصلها مطلوبها منه، لك الوقت قد أعطاه الوجه أعطاه الله بعد ذلك، نعم الموت والدنيا رضي الله عنه، وأبو جهل كان من غرام النساء يوفى أن يشفع عليها، فنصح لها في الإسلام فتزوج الإنسان، وهو دلالة على أنه لا بأس بنجاح القرشية للمولى العتيق ولو كان قرشية، وأن كفاءة هي الدين لا مجرد النسب او الحسد، انها فرق من الله اتقاكم، ولكن اذا وجه من المتابع لها من عمها ومن جماعتها فذلك حسد، ولا سيما اذا كان في توجه عنهم وتقدم على منعتها وقرابتها وقوتها الأولاد وقوف عند إعادة المعداد حتى لا تغفل ولا تزاحم مع الطلبات. ولكن من عرف الأمر الشرعي فلا حرج على من يسويها من أجل أبيتها ومجلسها ومن الموالي ومن العجل لا بأس بها إذا كان الدين سليما. نعم. يجب على وجود الشيء. كل شيء. والله تكفينا الصحابة من النظر. إذا غلب على الظن. ما أمره. أما لا نحفظ فيها أنه أمرهم. يروى صلى الله عليه وسلم أنه بعد بعض النساء. الله بعد بعض النساء ينظر إليها. لهذا قال العلماء إذا لم يكسر النظر يسحب ويبعد امرأة ثقة تنظر إليها وتخبره بمحاسنها وغيرها تكون على بصيرة. إذا ممكن النظر فلا حرج. يفضي إلى أن كل خاطب ممثل مثلا إذا قال فلا أرى شيء لا نعرف أو لا نعرف شيء كل منهم يكون على بصيرة إن قرأه يرى حتى هي تحتاج إلى هذا الشيء. إذا غلب على الظن هي المفروضة تنجيس بوجود المفروضة تنجيس بوجود وبناء من يسوى وجود وجود ما في وجود وجود ما في حاجة أو كان لا يزود من جسمه فلا حاجة من الوجود. في ما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج ربما يحتاج هو الذي رفع حتى قال الله يرى كل شيء من حيث مطلق لكن يرى ما يرى الرائع ثم الإصرار في الصفة ثم يفعل بعض يحصل المقصود ثم يصرف في الصفة حتى ما يسمع الولي ولا الشهود ولا الأنثى أنا هو الجهر بها يعلم هو الأفضل الجهر بها لأنها سنة مشروعة ويعتاد لهم وصالح سنة الجهر بها عند قراءة سماع الزوج والأولياء والولي والشاهدان والحاضر تجمع الإخوان ما أعلم أنه أصلاً استنى هذا المجرد لا مش محطق ولا يزال أنا لا أبدا صح أن الجمهور يصح لكن لا يجوز يعلم ولا هم غيرون إذا زوج الأخير الثلاث الأول لا لا قال رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبت ثم طاق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست قال رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها رزق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاره إلا بسته لم يكن عليها منه شيء وإلا بسته لم يكن عليها منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه طاب فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية قال لا تنطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن

تحاليل او صنعه من الصناعات كالنجاره او الرياضه او نحو كله وضع كله جائز وهو كله صحيح بدلا من المال. ويعلمها سوره معلومه كسورتين او ايات معلومه مهرا لها ويكفي ذلك. وفيه من الفوائد ان لا يتعين الزوج فيقال من لكتب او انفك اياها من يجلس النكاح ذلك. ومن قال لابد من زوج او نكح ليس بجيد. والصواب ان كل له دل على المعنى مثل البيع والشراء واشبه ذلك. كل له دل على المعنى جائز، لكن اذا قال لا تزوجت او نكحت فلا اولى ورد من الخلاف. والا من اذا قال وهبتها لا سنه الله ورسوله او اعطيتها سنه الله ورسوله او اعطيتها لما كذا او وهبتها لما كذا اجل ولما قال زوجت وقبلت على النكاح او قبلت ما قلت او قبلتها او ما اشبه ذلك يصح النكاح في حضره الشاهدان مع الولي والزوج. وفي من الفوائد جواز عرض المراه نفسها على الرجل وانا ارى بزواجه لا باس، ثم هو خير ان شاء قبل وان شاء نحو كما يعني نفسه فانا راغب فيه وان شاء قبلت وان شاء لم تقبل. والحديث الثاني حديث عامر بن الزبير من العوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبيه إنما قال علي النكاح. هذا الحديث يدل على وجوب إعلان النكاح، لأن الفرق بينه وبين السفاح الإعلان، السفاح يكون بخفاء والسر والدس، أما الإعلان النكاح يكون بالعلن والإظهار حتى يتبين أن فلان زوج فلان وأنه ناسب بني فلان وحتى تبتعد الشبهة وتزول. فسنة إعلان النكاح جاء في روايات أخرى إعلان الدف والصوت والغناء الذي تتعاطاه النساء، وهكذا تشيع النساء للمرأة تشيع الرجال للرجل كل من إعلان النكاح. ثم إعلان النكاح من تشيع أو صوت أو رمي عند بعض عباده رمي أو ما أشبه ذلك في إعلان النكاح هو مطلوب حتى لا يظن أنه زان بها بل يعرف أنه تزوجها وأن فلان عن فلان، هذا مطلوب. ومن إعلانه إشهاد شاهدين عند الجمهور، لا بد من شاهدين حتى يكون ذلك مثبتا له، وتنازعا إلى الشاهدان يشهدان بوقوع النكاح. والدف يسمونها الطار، له وجه واعي لا بأس به كما ذكره العلماء. أما الطبل لا، الطبل وأنا أقول أنا ذلك العود والكمان والرباب هذا لا يجوز، وإنما هذا فقط الدف للنساء خاصة من غير اختلاط وفي وقت خاص لا يتضمن السهر الذي يظن الناس أن يضعوا بيتهم صلاة الفجر، بل يكون في وقت في أول الليل يحصل به الإعلان يحصل به إشاعة النكاح ويكفي، وإن تركوا واتكوا بتشيع المرأة وتشيع الرجل كثر والحمد لله. المقصود إعلان النكاح مطلوب، وقد ثبت في العين ما يدل على غنى النساء والطار كما قال النبي عائشة هل شيعتم فلانا وهذا فعلتم وهذا قلت كذا وكذا. المقصود أن إن النكاح مطلوب على الوجه الذي يعتاده الناس في بلدانهم من غير مخالفة للشريعة. والسر فيه والحكمة أن يوجد بينه وبين السفاح وأن تعلم المرأة أنها تزوج فلان ويعلم أنه تزوجها وأن آل فلان أصحابه حتى لا يتهم بشيء من الكفار. والحديث الثالث هذا عن موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أنه قال لا نكاح إلا بولد، حديث صحيح. واختلف العلماء في وصله وإرساله، ووصله قوم وأصله آخرون، والواصل ثقات والمرسل ثقات. والصواب قول من قال بالوصل، هذه قاعدة، إذا أصل قوم ووصل آخرون أو أصل ثقة وأصل ثقة فالحكم حكم المصل، ولو كان المرسلون أكثر كما تقدمكم في الصلاح وأصل الوصل لأكثر الأظهر وقيل بل إرساله الأكثر. الصواب ولو كان المرسل المسلم الأكثر صواب من قال بالوصل. فلو قال الزهري عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد وقال آخر مع حميد كذلك وغيره عن أنس سقط سكتوا وقول الزهري وأشباهه والرفع هو المقدم، لأن ثقة زاد عن شيئا فتقبل زيادة كما لو فرد الحديث نقبله، فالزيادة كالحديث المستقل نقبلها. وهكذا إذا قطع قوم قطعه قوم وخلفه آخرون، يعني رواه الزهري مثلا عن سعيد بن سعيد عن ابي هريره وجاء اخرون فقطعوه قالوا رواه الزهري عن ابي هريره انقطع لان الماء اتقى ابي هريره فقلنا عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره اولى من الاقتلاح لان زادنا ثقه زادنا فائده زادنا ما يدل على ثبوت الحديث واستقامه اسناده غير قوله مقدما ولو كان الذين حلفوا في الواقع اكثر ولو كان جماعه من اصحاب الزهري قالوا عن الزهري عن ابي هريره ثقات وجاء واحد ثقه او اثنان ثقتان فقالوا عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره فقوله مقدما لان قوله يجعل الحديث متصلا صحيحا والاخرون يجعله منقطعا ضعيفا فقوله مقدم وهذا الرابع وهذا يدل على انه لا بد من ولي او من ولي النكاح وهو قليل وهو كالمواليد الاقرب فالاقرب فالاب مقدم ثم الابن وهكذا فاذا عزم ولم يتيسر الولي قام السلطان ولي مقامه والسلطان هو الامير والحاكم ورئيس الجمهوريه والملك واشبه ذلك فاذا فقد قام شيخ القبيله واشبه ذلك المقصود ان السلطان الذي له سلطنه في البلد او القبيله يقوم مقام قريب والقضاه وجودهم يقوم مقام السلطان لانه نواب في هذه المسائل واذا تولى بنفسه كفى واذا ولى غيره كفى والا في القضاه يقوم مقام في هذا لان هذا هو العرف في كثير من البلدان القاضي يتولى بدلا من السلطان ولو قد جاء في بلد من البلدان ان السلطان جعله لغير قاضي جعله للناس الاخرين عينهم يتولون تزويه من لا ولي لها فهذا واذا كان في بلد ليس فيها سلطان ولا امير سيزوجها رجل من المسلمين تسيد الى الامر فتقول زوجي فيزوجها ولا تعطل وهذه الرابعة هذه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نفحت نفحت نفح تزوجت نكحت بالظن أن يزوجت بغير جواليها فنكحها ما باطل هذا يدل في بعض الأخرى باطل باطل باطل هذا يدل على أن الزواج بالولي باطل أي صحيح وهو معنى الحديث السابق لا نكح إلا بولي الأصل في النفي نفي الحقيقة فالمعنى لا نكح صحيح أو لا نكح معتبر إلا بولي وهذا في أهل الرواية الأخيرة وجد ذلك هذا فإذا وجد أهل الولي يعرف وإن تولاه فلا بأس لكن إذن يقول لشخص آخر هو المرأة يعني المرأة تسوى لنفسها فإما يتولى بنفسه وإما الوقت يعني الآخر يوجدها ولا لا للمرأة فإما يأتي يقول لازم المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فيأتي الولي لشخص آخر يقاح يوجدها فإن دخل بها إنها فاسد فلها مهر مستحرا تنفق لو تزوجت بغير ولي ونكح هو فاسد لكن لو دخل بها لها المهر اما اذا ما دخل فلا خاصه له ماله وهي نكحها باطل ولا خاصه لكن لو قدر انه دخل بها ظنا ان النكاح صحيح فان المهر يستحق لها ان يسعى لمردها وله يعيد النكاح في الرسول السلطان ولي لا ولي له ولا غير الشجر يتنازع الاولياء ومثل لو فقدوا فالسلطان ولي من لا ولي له ان فقدهم وان تنازعهم واختلافهم وعصرهم نزلون ويزوجها الحاكم فاذا حضرها القريب زوجها البعيد ولا سيما في هذه الاوقات كثير من الاولياء يحكى عنهم اشياء قبيحه من حبس النساء وظلم النساء بعضهم يظلمها شخصنا يحكمه في بيته او يحكمه في ابله او غنمه وبعضهم يحبسها لاجل يلزمها بابن اخيه او ابن اخته او ما اشبه ذلك وهذا من اخلاقهم التي محرمه الظلم ينبغي لمن سمع هذا من احد ان يبين ان هذا ظلم لا يجوز اجبارها على احد من ابناء عمها او ابناء خالها او خالتها او ما اشبه ذلك فليس لها الله اذا كان الخاطئ صالحا ولهذا الحديث الاخير لابي هريره ما تذهب حتى تستاذن ولكن هذا حتى تستامر هذا يدل على لابد من امر طيب وايديها ولابد سكوت البشر بعد ايديها فلا يجوز لوليها ان ينذرها سواء كان طيبا واذا قد تزوجت وبقي بها او كانت بكرا لم تزوج لابد من اذن لكن الطيب لا تستحي في الغالب ولابد من اذنها الصريح والبكر قد تستحي يعني لم تعتد الازواج فإنها سكوتها هذا من رحمة الله ومن إحسان إلى المزاح، فإذا سكتت أو بكت فهم. وهكذا المسكينة التي ليس لها أب تستعلى أيضا وإنها صماتها تسأل هويها ولا يجوز إجبارها. وفي رواية مسلم أن عباس تستعلمها أبوها، وصريح بأن الأب كذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب يجبر، قالوا أن قول المسكينة يفهم منها أن غير المسكينة تجبر، قال غلط، وإنما أنا نوع من أنواع المزوجات هذا بحال عام، لكن حميها تستعمل لعم أباها وغير أبيها. ثم جاء صريحا إلى المسلم يستعملها أبوها ويعلمها صفوتها، فلا بد من إذن من الأب وغير الأب، وليس له إجبار على ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عمتها أو ابن خالتها أو صاحب الله صديق الله أو على شيء كبير أو على فاسق أو ما أشبه ذلك، ليس له إجبارها، فلا بد من إرضاها. فإذا رجل في الخاطر لا بد منه، هذا هو الواجب، لكن ليس له أن يزوجها ويضرها من فسقها الذين سمعتهم تضرهم وتضر سمعتهم، بل يختارها الطيب ويختارها المسلوب عند الإنجاع، وإذا ما تيسر يختارها أحسن الناسقين وأولاهم وأقربهم إلى الخير عند الحاجة. لكن لا يزوجها كافرا، فإن الله قال له نحل لهم ولا نحل لهم، إنما يزوجها غير كافر فاسق إذا تعذر العدل أو تعسر. فكان بني الهارب فإن في غالب البلدان يتعذر العدل من كل وجوه، فإذا زوجها من هو خير في بلاده وفي زمانه، وإن كان عنده شيء من النقص والتكفير أو غيرها من النقص، فإنه أولى من حبسها وجعلها تبقى عايشة في البيت تعرض للأمراض تعرض للزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصغيرة لا تزوج حتى تعقل تبلغ التسع، وما ذكر نوع من العلم، لأن زوجها تزنيها صغيرة يضرها، قد يخذل على نزاع كثير، لا تمهل إلا والدها فلا هو يزوجها، لأنه أحيانا الناس هذا كما زوج الصديق عائشة بن الست، ووالدها لو التزوير يرى مصلحة، يرى شخصا طيبا يخشى أن يفوت تزوجها لا بأس. أما الأولياء الباقون فليس لهم التزوير إلا بعد أن تعقل وتستعلم، ولا لا تعقل لما تتسع تشحن بعض فهم. فعايزه يزال يبرأت الجاية تسعى من يمرأة. والحديث السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يسأل من قال لا زوج مرأة مرأة ولا مرأة لا سهل ودعو المال من طار من ذلك انتقال، هذا يدل على ما تقدم وأن المرأة لا تولى تزويج نفسها ولا لغيرها، ويجب مؤهلا لهذا الشيء فهذا للرجال سواء كانت لنفسها أو لزوجتها أو لبنتها أو غيرها، لا يزوجها وليها ويزوج بناتها أولياؤهن وزوج جاريتها وليها أيضا فأبوها يزوجها وزوج جوارها وعتيقاتها وهكذا أبوها وهكذا عمها، الولي لها أبو الوليد بمالها وعتيقاتها إذا لم يكن مرض. ثم الله أعلم صلى الله عليه وسلم. نعم. روى الإمام أحمد عن الحسن عن طلب الحسين وقع لم يكن إلا بولي وشاهدين. أنا لم أحفظها، ما كانت محفوظة في السابقة. عن زيادة ما لا أحفظها في الدور السابق، لكن الحديث حديث معروف. هو الحديث معروف لكن لا أحفظها في الدور الدور. إذا قرأنا على شيخنا مرات الله يقول لسيد إبراهيم ما يقول زيادة في المتخذة السابقة. ولكن الحديث معروف. نعم. زيادة الشاهدين صحيح. فيها بعض الليل فيها الضوء فيها بعض الليل، لكن عليها عمل الجمهور ولي مرشد ايضا يدخل ذلك في ذلك الاعلان، لان الاعلان في ظنه شهيدان. الشروط المعتبره في الولايه الذكوريه الذكر هنا مسلم كن قريبا لا عاقبا لها لا عاقبا لها كن حر مهجور كنا مخلف لا صعيد ولا مجنون، لم يكن عدل وما عند الله صواب لا يشترط عداله ولو كان فاسقا، هو ان اذا كان ذكرا حرا مسلما مكلفا بالغا عاقلا فله الولايه ولو كان في عداله في نظر حال اكثر الناس اليوم الى ان اخر الله. نعم. اذا لم يوجد احد، نعم اذا لم يوجد احد من الاولياء ولا امير في البلد ولا يسوي رجل اجنبي يوم لا يوجد احد تحت الوعي. نعم. ما يعلم إلا ضرورة. نعم ولا مرة نعم لا لا لا تعطل وصرح العلماء قبل أن ينذر يوم الجمعة حتى أن يعلم خطأ أن الله أنا أتوقف إذا كان القراءة ليس بجيدين ولا سوء يزوجها أن ينذر أخير القراءة نعم أقول توكل وليه إذا كان حاضرا يوكل غيره حاضر ولا لا لا لا حاضر يعني بإني وليه مفهوما إذا قال لا ولو لم يكن هناك مانع يعني ولو قد يكون لها موانع قد يكون لها يرى الجلوس معهم قد يكون بينهم وبينهم سحنة الوصي يقدم على الأقرب نعم الوصي يقدم على الأقرب في الولاية في خلاف مشهور العلماء أو في خلاف والأقرب أنه يقدم الوصي إذا وصل أبوها وصي يقدم على وأريد الأقرب هذا في الأقرب من الأصل يقوم مقامها لأسفل أن أدعى قوت الوصية مثل ما يقول الوصي وكالة بالحياة لو أن أباه وكال الغير معتد مع الوفي ما هذا كان الوصي لكن هو وصى وهم صغار وبعدين توفيوا سبرا أخوانه والصغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، اتفق عليه. اتفقا من وجه آخر على أن تفسير الصغار من كلام نافع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير ابن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب، وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. هذا حديث عمر على الشراب لأن الإنسان أحدث عن الشراب قال: والشراب يزوج ربنته ما لا يزوج ولا قربنته ولا سبيلهما صداق، متفق عليه. ومتفق عن مجدد على أن تسير الشراب من كلام نافع. هذا الحديث يدل على تحريم الشراب، وهو كما الحديث أن يشرط كل منهما على الآخر نكاح ابنته أو أخته أو بنت أخيه وما أشبه ذلك. وهو كثير في الجاهلية وكثير في زماننا هذا أيضا وقبله. وأسبابه أن بعض الناس عنده رضية ولا يجد من يضحي به ويقبل حبته، فيجعل هذه المرية وسيلة إلى أن يحصل من يرضاها من النساء، وهكذا الآخر فيجعلونها سلعة لتحصيل أرضاهم إما لهم إما لأولادهم. ذلك الله ذلك ونهى عنه حتى لا تظلم النساء لأسباب طلبة الأولياء الزواج لأنفسهم أو لأولادهم أو أولاد إخوتهم ونحو ذلك. سمي شرارا قيل من الخلق لعلومه من النهر، وشرار الكلب الريل اذا رفعها واخلى مكانها. وقيل سمي بذلك لان كل واحد لانه يشبه الواقع في الحقيقه، ان كل واحد يقول لا ترفعوا رجل فلانة حتى أرفع رجل فلانة تشبيها بالكلب رجله إذا أراد البول. وبكل حال الشغار هو النكاح الذي يشرط فيه بين الوليين بين خاطبين ألا يزوجه حتى يزوجه، أو حتى ألا يزوجه حتى يزوج ابنه أو ابن أخيه أو ما أشبه ذلك. وهذا نجاح فاسد لأن الرسول نهى عنه وانفلط في النهي فساد، هذا هو الأصل. وتشبه العلماء في هذا فذهب الأكثرون إلى بطلانه، فذهب قوم إلى صحته وأن النهي لا يلزم من الفساد بل هو منهي عنه آثم، ولكن لا يغفر لعموم الأدلة في النكاح شرعية النكاح. والجمهور أصح الذي يقضي الفساد في مختلف هل يفضل الفساد ألا يسمى مهرا إن سمي مهرا صح، أم يفسد مطلقا ولو سمي مهرا. فذهب قوم إلى أنه متى سمي مهرا زاد العلة وزاد الشغار لأنه لم يحرم من المهر فيصح. قال آخرون: لا، العلة باقية وفي ما فيه الظلم والإيذاء والعدوان واتخاذ المرأة سلعة تباع وتشترى فلا يصح على النكاح ولو إلا هي مهد. قال وتفسير الشغار بخلوه من الأرض إنه نكاح بنافع كما قال المؤلف هنا. وقال آخر من العلم كخطيب وعبادي وجماعة إنه نكاح لمالك وضال سلمي نافع. قال الشافعي أشك فلا أدري هذا الكلام هل هو من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من كلام النبي أو من كلام مالك. فالمقصود أن الصواب أن الصغار إذا تفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بل هو من كلام نافع أو مالك فلا تقوم بالحجة. وفي صحيح مسلم عن جابر إنها يعني الصغار من ذكر تفسيره وهكذا يصح موسى عن ابي هريره رضي الله عنه يعني الصغار وفيه تفسير الصغار فقال ومن يقول الرجل زوجني بيتك وزوج بنتي او زوجني اختك وزوج اختي وظاهره انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر السياق انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الرواه وتفسيره هو الحق وهو الذي يجب الاخذ به ويدل على هذا ويقويه وانه الصراط ما رواه احمد وابو داود بسند صحيح معارض رضي الله عنه انه بلغه ان العباس بن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن الحكم ابنته وعبد الرحمن الحكم انكح العباس ابنته سارطا وقد جعل مهرا سمي مهرا فرفع عنه المدينه الامر الى معاويه يساله في امرأة مروان فكتب اليه ان هذا هو الشغار من النبي صلى الله عليه وسلم وما رأي ما وراه يفرق بينهما وسمى يا مهرا هذا واثق لما اتى ابي هريره واثق للمعنى والمقصد النهي وهذا هو الصواب والذي اقصي به منذ ذلك الطويل وانا ارى ان النكاح فاسد مطلقا ولو سمعوا اهله وعشرات الالام من الذهب او الفضه فهو فاسد ما دام فيه الشر ما دام لم يزوجه الا بالشر زوجه وزوجه هذا هو المعنى الذي قصد الشارع ابطاله ولانه يفضي الى ظلم النساء والتعدي عليهن ويمسكهن البيوت حتى يوجد للولي ربعه ويفضي ايضا الى النزاع المستمر فان كلما تنازع هذا مع هذه تنازعته الله مع زوجها لان كل واحد مر مقرورا بالاخرى وتخرجت هذه خرجت هذه وتنازع مع هذه تنازع مع هذه وهذا هو الواقع وتبقى الحياه حياه سيئه بين الجميع. والجزء من الشرك رحمه الله انتصرت انه باطل مطلقا ولا سمي به ولا احسن في ذلك وقال به جو من العلم من الحديث وغيره وقوله مصاب الحديث الثاني حديث ابن عباس في جارية جارية بكرة عندما سلطات ابن عباس أولها وهي جارية خير عن النبي صلى الله عليه وسلم والله من بعض من أجل الإسلام حديث وصله قول وأرسله آخرون وصله وصله لأن القاعدة كما تقدم غير مرة القاعدة أن متى وصل الثقة وأرسل غيره فالواصل مقدم على المرسل ومقدم على من رواه بالانقطاع لأنه أتى بزيادة نافعة مفيدة لا أشبه ما لو جاء بحديث مستقل وتقبل تقدم لنا في المصطلح أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقبل نافع لمن هو أوثق هذه الزيادات لا تنادي بل توضح وتزيد علما هي مقبولة ودل الحديث على ما دل عليه الحديث السابقة في النهي عن إجبار البكر وأن وليها لا يجبرها حتى أبوها ليس له إجبارها الواجب استئذانها من أجلت وإلا تركها لأن وصح لها ليس لغيرها الواجب استئذانها إذا زوجها وإذا كان أجبرها فلها خيار الإجهاد أول والإجهاد لم طول كما قيل أن يتسلم بروايه أن المرأة لما خير عليه وسلم أجلت وقد أمضيت مع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس لأوليائهن حق بأمرهن أو كما جاء في الحديث وصحيح أيضا. المقصود من هذا البيان أن الأولياء ليس لهم إجبار بل الواجب عليهم الاستئذان والنظر للنساء اختيار الأفضل والأفضل من دون إجبار. حسن عن سمرة الله زوجها وليان في الأول منهما هو أحمد وسلام سلام الترمذي كان رواية حسن سمرة معروف تنازع العلماء في ذلك قال قوم إنها منقطعة مطلقة قال قوم إنها متصلة مطلقة قال آخرون أو ذلك أنها منفصلة منقطعة عن سمرة مطلقة إلا حديث العقيق وهو صحيح حقيقة المتصل أما مع محل العقيق فيه خلاف مشهور ولكن هذا الحديث مهما قيل في سماع الحسن سمرة ويأتي عنه هو جيد من حيث المعنى ومطابق للأصول والقواعد الشرعية فإنه متى زوج الأول صارت زوجة معصومة ما يصح أي وقد عليها نكاح آخر لا يكون الثاني باطلا لأن بشرط النكاح خلو المرأة من الموال فإذا خالفها نكاح الثاني غير مشغولة من نكاح الأول بطل النكاح الثاني كما لو خالفها في عدة أو محرمة بطل هكذا وصادفها كزوجة فإنها غير خالفة من الموانع فيكون نكاحها باطلا وهذا في الحقيقة لا ينبغي يكون فيه خلاف ولا أعلم يكون ولا أعلم فيه خلافا تصارى لما كان ولي يزوج أهلا لذلك فإنه يصح تزويجه ويكون الثاني باقيا ولو كان لها أخوان أو عمان كلاهما سواء تزوج أحدهما باختيارها ورضاها ثم زوج الثاني إما عمدا وإما ساهيا ما درى عن التزوج الأول في كل حال ونكاحهم باطل الثاني باطل يعني الأول سوف الشروط ولي ولي وقد استأذن فلو قدر أنه جاء الثاني واستأذن وأذن تحسب الأول ما زوج فإن النكاح الأول هو الصحيح وهذا هكذا العقود الأخرى عندما وقد لم بأس لأتم الاثنين الأول منهما وهكذا العقد التجارة وهكذا غيرها إذا ثبت أن العقد الأول سوى الشروط بطل العقد الثاني فلو كان الثاني أقرب لابد الولاء الأول ولي لابد يكون وليين جميعا مثل أخوان شقيقان أخوان لأب عمان شقيقان عمان لأب كل واسطة الولاية وقد تنظف بالعقل المنكوحة ولو كان الأول أصغر والثاني أكبر أو أتقى أو ما أشبه ذلك المقصود إذا كان زواج الأول خيرا سوف ينسوه نفذ لم تكن ولاية عند التساوي عند الأفضل هو الأكبر لكن كلهم ولي كلاهما ولي أن يقدم الأكبر أو الأعلم أو الأفضل يكون أحسن من باب الاستحسان من باب التفضيل إلا لو قال الأصغر نعم يكفي كل من المصالح لأن الرابع حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد زوج ولد من والده فهو عاهد هذا الحديث أيضا صحيح ويدل على أنه ليس للعبد يتزوج إلا من المواليد وليس له زواج سرا عنه ثم فعل فهو باطل يعني مملوك لهم ما له منافعه وليس له مال فلا بد من حين الزواج يلزمه اموالا ويحل عيلة اوقاتا فالمقصود انه لا بد من اذن فاذا تزوج من غير علم يتنبه عليهم ويستاذنهم هو عاهد زاني لا يرفض نكاحه ويودع اشتياكه على ولاة أمره. الحديث سادس الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال لا يجمع بين المرأة مع عمتها ولا بين المرأة خالتها. متفق عليه. في الأرض لا تفهم صورة على الصورة ولا الصورة على الكبرى. وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث أبي هريرة المعنى قال يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها على ابن إجماع بإجماع العلم. قال مخصص لقوله جل وعلا في سورة النساء وأحيل لكم ما وراء ذلك كما أن الآية مخصوصة بتحريم الرضاع فيما لعل الأم والأخت لأن القرآن ليس فيه لذيذ الأم والأخت فجاء التحريم في بقية ويحرم من النسب فهي آية عامة مخصوصة فليس المسلم يجمع بين امرأتين إحداهما عمة أخرى أو خالة أخرى كما يحرم عن جميع الأختين. هذه القرابة يحرم الجمع فيها بلدتين الأخوات والخالات والعمات فليس له أن يجمع بين الأختين مطلقة صديقتين أو لأب أو لأم أو صديقتين نص القرابة عن جميع الأختين ولا يجمع بين امرأة وخالتها ولا بين امرأة وعمتها ولا بين بنت أخيها وبنت عمها وبنت أختها إذا كانت في صالح السابقة في هذا الحديث الصحيح والموقف على أهل العثمان ملك اليمين ملك اليمين الأختين بملك اليمين ولا قرار إن إذا وطئ هذه يمتنع الأخرى حتى يشرع الأولى أو يفرع عن ملك ان هذا قد يقع فيه التساؤل

وهذا من باب سد الذرائع. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جاء سد الذرائع في الشريعه من 99 وجها. سردها رحمه الله في كتاب اعلان الموقعين او سرد اكثرها، مقصود ان سد الذرائع امر جاء في الشريعه من طرق كثيره، وهي الذرائع التي تفضي الى الشرك او الى المعاصي، ومنها العقد على النكاح للمحرم، فإنه يفضي الى الجماع. إنه متى تم النكاح فإن الغالب ان الانسان يشتاق الى زوجها جديدة ويهمه لقاؤها، وربما لم يصبر ويواقعها. حرم الله عقد النكاح لانه يوصل الى الجماع المحرم، وهكذا كونه يوجد النكاح لغيره من باب شد الذرائع. والخدمة كذلك، حرم الله جل وعلا هذا وهذا حماية للمحرم من وقوعه ما حرم الله حتى ينتهي من الإحرام. الإحرام حال عبادة وشغل بأداء مناسك، وليس من شأن صاحبه أن يتعلى يتصل بالنساء. ولله الحكمة البالغة، له الحجة الدامغة فيما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى. وقد أشكل على حديث عثمان رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهي مثل حائل زلالية تزوجها في عمرة القضاء، وصلح الناس في ذلك. قال ابن عباس أن يتزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال، دخل عليها وهو حلال. رواه الشيخان ابن عباس. قال آخر: وهم ابن عباس في ذلك ولكن بمحرم، لأن تزوجها وهو حلال. قال سعيد بن سعيد رحمه الله تابعي الجليل: وهم ابن عباس في هذا، لأن الناس كالمدمعين في أنه تزوجها وهو حلال. قال يزيد بن عبد الله بن قصير: إن الميمونة أنها تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي، كما أنها خالة العباس. وقال أبو رافع: تزوجها النبي وهو حلال. وقال منه كذلك: تزوجني وهو حلال. قال أبو رافع: كنت السفير بينهما، يعني الرسول بينهما. وهذا من أعلم الناس بالواقع، تبينون نفسها السفير بينهما أبو رافع، كلاهما يخبر أن الزواج وقع من النبي وهو حلال. وهذا مطابق لرواية عثمان، فإنه لا ينهى عن شيء ويفعله، ولو فرض ذلك لكان من خصائصه أو من الدلائل على أن النهي ليس للتحريم. لكن لما جاءت هذه عدة الروايات أنه تزوجها وهو حلال، كان ذلك هو الصواب، لأن الخطأ الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، كما قال ابن عباس رحمه الله على ابن عباس: وإن كان ثقة وإماما، لكن الخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، كلهم ثقات. دل ذلك على أن الصواب أنه زوجها فهو حلال لا محرم عليه الصلاة والسلام، فهو مطابق لرواية عثمان. وتأول بعض الناس حديث ابن عباس بن عباس على ما له محرم، أي وهو داخل في الحرم قبل أن يدخل الحرم. قال: أحرم الرجل إذا دخل بالحرم ودخل بشر الحرم، كما يقال أنجد وأتحم إذا دخل بنجد واتهامه. وهذا التأويل ليس بجيد وليس بشيء. والمحرم يحرم عليه النكاح حتى يفعل الثلاثة، وهي أمر الجمرة يوم العيد، والحلق والتقصير والطواف والسعي، كان عليه سعي. إذا فعلها تم حله وحلله النكاح. رمى الجمرة يوم العيد، وحلق رأسه وقصره، وطاف طواف الإفاضة، وسعى كان عليه سعي، حلل النكاح سواء رجل أو امرأة. قبل ذلك ليس له النساء، ليس له الاتصال بالنساء. قدم البحث هذا في الحج حديث الرابع حديث سلمة من الأكوع النبي صلى الله عليه وسلم رخص في إدعاء ثلاثة أيام ومنها عنها حديث عقبة بن عبد العامر رضي الله عنه النبي قال إن حق أشهر يقابل بس ساعات من الغروب متفق عليه. هذا الحديث العظيم يدل على أن أولى الشروط الوفاء وأن حق شروط الوفاء مستحل به الزوج وفي المرأة، وهذا يدل على وجوب العناية في أدائها والحرص على أدائها وعدم يحدث شيء منها أو التساهل فيه، فإنه يصح إلى فرضها إلا بالشروط التي شرطتها، فالواجب عليها أن ينفذها وأن يوفيها حقها. ومعلوم أن المسلمين على شروطهم في كل شيء، البيع، الإيجارات، المساقات وغير ذلك، لكن أحقها بالوفاء من هذه العقود النكاح بما فيه استحلال المهود، فإذا شرط على شيئا وجب عليه الوفاء به إلا أن يخالف شرع الله، أما لم يخالف شرع الله فعليه يوفى به. إذا شرط عليه مهرا معينا أو مبلغا معينا من المال أو نقودا معينة وتزن بذلك وجب عليه الوفاء. وهكذا لو شرط عليه فقع في بلد معينة أو عند أهلها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها فإنه يلزمه الوفاء، فإن رغب عن ذلك فلا خيار لأنها لا تحرم ما الله عليه، لكن هذا من نصحتها والحديث عام. فبعد ذلك إذا رغب أن يتزوج ويتسرى يكون لها خيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت البسر. اختلف العلماء في هذا فقالوا شروط اسمان، اسم اباحها الشرع مثل شرطها نقدا معينا وأنسة معينه واشبه ذلك هذا حق لها، اسم منعها الشرع كان تشرط له عليه ان يطلق ضرتها فليس حق لها بذلك ولا يجوز لها ان تطلق ضرتها او تسط عليها الا تصلي أو يصب الخمر أو لا يخرج صلاة جماعة أو ما أشبه على شروط محرمة هذه لا حق لها فهي باطلة. بقي شروط محل نظر، هذا تدخل في الممنوع أو الجائز، وهي ما تقدم شرطها أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو يجعلها عند أهلها ويخرجها من أهلها من رضاها أو في بلد معين في الرياض في المدينة ما أشبه ذلك. اختلفوا في هذا، قال قوم تلزموا هذه الشروط لأنها فيها مصلحة وليست مخالفة للشرع وليست محرمة، وقال آخرون لا يلزمه ذلك ولا تصح لأنه هو يتزوج ولا هو يتسرع ولا هو ينتقل بلد إلى بلد. والصواب الأول، الصواب أنه من هذه الشروط لازمة وشرطتها لأنه ليس فيها محل شرعا، إذا التزم لها بأن لا يتزوج ليس زواج واجبا عليه ولا لازم له استفاد واحدة فلا بأس، ثم إذا أراد أن يتزوج فليس له مال لكن هي له الأخيار. وهكذا إذا شرط الله شرط له شرط على بلد معينة فيها أو عند أمها أو عند أبيها أو عند والديها أو عند أخيها أو أن تكون وحدها ليس معها ضرة في بيتها مستقلة، كل هذه شروط لها بها مصلحة، والصواب أنها تلزم لعم الحديث يسمون على شروطهم. ولهذا الحديث الصحيح خاص وأقوى شيء في الموضوع على من خالف هذا الدليل، فالأصل العمل بهذا الحديث والأخذ به، ومن خالفه عليه الدليل يخرج شرطا الذي استثناه من هذا الحديث. أما الأحاديث الباقية عن علي عن صبرة عن السلمة كلها كلها متعة، متعة النساء محرمة عند أهل العلم، وبعضهم يحكي قول إجماع أهل العلم وبعضهم يحكي قول الجمهور وقول الأكثرين. أكل في نزاع قديم ابن عباس ثم رجع عنه ما نقل عنه، كان يقول أنك الميتة تحل ضرورة، ويروى عن المسعود ما يهم من أهدافه ولعله لم يرد ذلك. المقصود الذي عليه إجماع العلم أو كان إجماع العلم أنه محرم خلاف الرابعة، وأنه يجب على العلم الكفاح عنها والامتناع منها من رجع. كان عمر يتوعد من فعل ذلك أن يلزمه إن كان محصنا أو أزيله إن كان ذكر ولا أوتى بأحد تمتع إلى ذلك حد الزنا يجب ذلك عند رضي الله وأرضاه. المقصود أن تحريمها ثابت من قرون كثيرة عن أبي علي حديث سلمة بن مسعود حديث سبعة بن معبد الجهني وأحاديث أخرى كلها تدل على تحريمه كحرم المتعة ووجب الأخذ بذلك. اختلفوا متى حرمت، وقيل في خيبر رواية حديث علي، وقيل في عام الفتح حديث سبعة بن معبد الجهني وهو صريح بذلك. قالوا في حديث علي إن الضرب ليس للنكاح وإنما هو للحمر، حرم الحمر عام خيبر ونهى عن نكاح المتعة يعني بعد ذلك، وليس المقصود انه عام خيبر وهو محتمل. والخلاصه ان الصواب والحق لله رجل فيه انها محرمه ومنسوخه بعد ما احلت، ولهذا هذه السبره ما يدل على نص مؤبد الله قد حرمها الى يوم القيامه، وكان عنده من يقبل يفل سبيلها ولا تقل ما تقول شيئا، كان واضح بانها حرمت تحريما امديا من تحريم الزنا والنواط واشبه ذلك، هو تحريم ابدا. واما ما يفعله الرافضه او بعض الرافضه في استغلالها فليس مستنكرا من مخالفاتهم وبدعهم كثيره ومخالفات لاهل السنه متعدده، فليس بحجه ولا يعترف اليه ولا يعول على خلافه. الله جل وعلا اعلم. الله أكبر. أنا أعرف قبل رسول الله قبل رسول الله نشفوا على نكمعك وقف يعني، ولكن ذكر بعضهم أنه رجع تاما وأن ما أثبت أنه وقفت على شيء صريح، إنه رجع التام عن تحريم الربا فيه تحريم الربا فضلت أنا أقول بك ثم رجع صح المدار. أما رجوعه يعني كل ما تذكر الآن وقف على شيء صريح، وقد ألف الناس في ذلك، ألف الناس ألف جماعة العلماء في ذلك نفع جمعوا ما فيها ممكن وراجع ذلك ألف الناس بعض المقادسة يتع مقبوع وقضون عليه الحاشة تعليقات في عقلية محمد كانت في البداية أو في حمال الأنصاري أو في لينة ممكن يكون تتبعوا هذا في أيضا والله نزل بهذا أيضا الهدي وأظن كذا في الإعلان ممكن يكون أحسن بهذا ما تمكن من مراجعة ذلك ودين في الله يكون في مراجعة عند أن يذكر الآن والمعروف عنه هو أنه لا جعل ذلك البيت. نعم لعل هذا الشيء لكن إمامه ومعبوده من دون الله حريق وينهى عن هذا نعم لكنه متلاقون نعم من صلاة الله نسأل الله العافين وعادي أولى بالاتباع من عباس على مصطلحهم إن علي هو مقدم عندهم حتى قدموا على الصديق وعلى عمر وحتى عبدوا من دون الله نسأل الله العافين ولا يخطب ولا يخطب عليه لا يخطب ولا يخطب عليه نعم لا يخطب من موليه يخطب عليه يخطب من موليه يطلع منه وجهه بنت عوقه هو معلم لأن طلبها من وسيلة إلى الجو وما نوع أن لا يمدح لا يأكل نفسه لا يأكل جودة لنفسه مرأة الناس ولا يكتب عليه لا يأكل الناس منه مبنياته طيب الله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي اخرجه الاربعه الا النسائي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله، رواه احمد وابو داود ورجاله ثقات. وعن عائشه رضي الله عنها قالت طلق رجل امراته ثلاثه فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من وسيلتها ما ذاق الأول. الآخر لكن مع الثاني قال لا حتى يذوق الآخر من وسيلتها ما ذاق الأول، متفق عليه واللفظ لمسلم. باب الكفاءة والخيار. بعضهم تأول على معنى لا يرغب فيه داعيا لكذا، لا يحرم هذا الجيد. والصواب هو ما قال انه يقول انه من نص البلاد الحليم وانه واجب على الثاني التوبه الى الله الصادقه على الثاني التوبه الى الله.